حديث، ومنها قول الرسول الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. هذا من أعظم النصائح، وهي نصيحة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فعلى الأمة جميعا أن تأخذ هذه النصيحة، أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا. وجه طرفك في مشارق العالم الإسلامي وغربه، ماذا ترى من مظاهر الشرك المنافية لهذا الأصل الذي جاء به جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ روح أي بلد من البلدان انظر، هذه البلد طهرها الله يا أخوان، وجعلكم الله في عافية من عبادة القبور ومظاهر الشرك ووسائله. لو ذهبت إلى البلدان أخرى لرأيت ما يندى له الجليل، وما وصل إليه حال كثير من المسلمين من الشرك الأكبر والأصغر ومظاهر الشرك. القبور شد لها الرحال، يطاف بها، يستغاث بها، تشاد، تنفق أي الأموال، تصرف لها النذور. النذور التي تصرف للقبور يمكن ما يصرف عشر مأشارها لله رب العالمين. فين القرآن ينادي بمحاربة الشرك؟ الأنبياء كلهم جاءوا لمحاربة الشرك، علماء الإسلام في كل تاريخ يحاربون هذا الشرك، ومع ذلك الحركات السياسية التي تحيد عن منهج الأنبياء ترى كل هذه الألوان من الضلال وعلى رأس الشرك، فلا يحركون بها ساكنا، لا هم لهم إلا مصارعة الحكام والطعن في العلماء وإفساد الشباب بهذه الحركات. تنبهوا أيها الشباب أن تعتصموا بحب الله جميعا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذا الحديث الثاني، حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم، والحديث الأول رواه مسلم وأحمد، وهذا رواه مسلم وغيره: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فهذه ثلاث وصايا، ثلاث نصائح: أن نعبد الله وأن نشرك به شيئا، أن نعتصم بحب الله جميعا. هل تجد دعوة غير دعوة سلمة تدعو إلى الإسلام بكتاب الله؟ هل تجد الآن من هذه الدعوات التي تعج بها الدنيا، هل تجد دعوة منها تدعو إلى الإعصام بالكتاب والسنة في أبواب العقيدة وأبواب العبادة وفي السياسة والاجتماع والأخلاق والاقتصاد؟ لا تجد دعوة إلى هذه الدعوة. كل دعوة أخذت جانب من جوانب الإسلام الذي يوافق هواها والذي تريد أن تستأكل به وتقود الناس به، تختار جانبا إما تصوف وعليه طرق كثيرة أولها ولا آخر. يعني الآن يمكن في الساحة الإسلامية أكثر من 200 طريق صوفية، ومنها طريقة جماعة التبليغ. لا يسمحون لأحد أن يتكلم في التوحيد أبدا، كلهم يقول أنا مذهب مالكي مذهب الشافعي، ما يقول أتصل بحب الله جميعا. مالك والشافعي والله براء منهم، والله براء من طرقهم الصوفية التي فيها كل بلاء، ومن أعمالهم التي ينسبونها إلى مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة رضي الله عنه، بريلوية، ديوبندية، كلهم عقائد لا تشرب بكتاب الله، لا في توحيد العبادة ولا توحيد الأسماء والصفات. والذي يدعو إلى التوحيد يا سمك السنة وهابي يحارب أشد الحرب. كيف تصبح حياة المسلمين إذا كان قادة هذه الطرق والفرق وعلى رأسها الروافض؟ كيف تستطيع حياة المسلمين؟ وكيف لا يسلط الله الأعداء على هؤلاء المنتسبين الإسلام وهم يخالفون ما جاء به الأنبياء من الدعوة إلى توحيد الله الخالص، ويخالفون محمدا صلى الله عليه وسلم فيما جاء به وما دعا إليه من كتاب وسنة واعتصام بهما وعض عليهما بالنواجذ. ومن هذا النصائح كما ذكرنا ومناصحة ولاة الأمور، كم نصحتهم؟ يعني الثورة عليهم المناصحة، سل السيوف عند الخوارج والروافض والمعتزلة، يعني التشهير والتأييد وسل السيوف والطاعن والى اخره. اما عند علماء السنة فالصبر كما امر الرسول بالصبر، امر الرسول بالصبر حتى ما داموا يصلوا، امر بالنصيحة، اذهب يسأل ابن عباس النصيحة ولاة الامر ان استطعت فبينك وبينه. الشام بن زيد رضي الله عنه يسأل ماذا لا تنصح عثمان؟ والله عثمان اصلا ما احتاج نصيحة، لكن شوش عليه والا والله عارف طريقه، عارف يمشي خليفة راشد، لكن تشويش تشويش خلاه يروح يعالج بعض الامور بينه وبين شغل. قال ليش ما تنصحه؟ قال ما ترون ان انصحه الا علانية او كما قال، لكن نصحته فيما بيني وبينه. هذه هي النصيحة، والرسول ارسل الى هذا، هذه مناصحة. ومن النصيحة لهم ان تعاونهم كما قلنا على البر والتقوى، وان تعاونهم في محاربة الفساد والافساد، وان تدعو لهم وان تتمنى لهم التوفيق والتسديد، وان تدعو لهم بذلك. ويقول احمد وغيره لو املك دعوة مستجابة لما دعوت بها الى لامير المؤمنين او الخليفة رضوان الله عليهم. هذا هو الاسلوب الرشيد الذي يحفظ الامة دينها واخلاقها ونظام حياتها والفتها. اكثر التفرقات جاءت عن المعارك السياسية ثم عن المعارك الصوفية والبدعية. الان هل دعاة هذه الطرق مستعدون ان يستجيبوا لتوجيه الله عز وجل وتوجيه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والرسول يقول في هذا النصيحة عليه الصلاة والسلام ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني ان نكون كلنا امة واحدة نتوجه بعباداتنا ودعواتنا ومقاصدنا الى الله وحده. فهذا يوحد صفوفنا، وحدة الاتجاه الى الله توحد الامة بيخلوه الاقسام الكتاب والسنة. والله لو ان المسلمين اخذوا بهذه النصيحة لكفت ان تعتصمون بحبل الله جميعا. كيف يخارج يخمطم وانا على كتاب الله وسنة الرسول، يجي الرافض يفهم وانا كان باطل فاسد، ينافي فهم الرسول، ينافي بيان الرسول، ينافي ما كان عليه الصحابة وما عليه، يقول انا على كتاب الله وسنة الرسول، هو كذب دعوة فارغة. لا اتصل بكتاب الله وبحبله في ضوء بيان الرسول الذي وكل الله اليه هذا البيان، وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. فبين الرسول عليه الصلاه والسلام بيانا شافيا، وطبق ذلك الصحابه وبلغوا ذلك. فاذا ندبنا الله الى الاعتصام بكتابه، او ندبنا رسول الله الى الاعتصام بكتابه وحبله، فعلى هذا المنهج ان نجمع بين تطبيق الرسول قولا وعملا وتقريرا لهذا الكتاب وناخذ الكريم. والله لو اخلص هؤلاء الدعاء هؤلاء القادة وهؤلاء الزعماء اجتمعت كلمة المسلمين على توحيد الله وعبادة الله وحده لا شريك له، كما كان يعبد الله الأنبياء وأتباعهم الصالحون والصحابة الكرام وأئمة الهدى، وثنوا بالاعتصام بحبل الله وأخذوا بهذه التوجيهات النبوية في النصيحات في هذه الميادين التي مرت بنا، لاجتمعت كلمة المسلمين ولساعدوا في الدنيا والآخرة ولنصرهم الله على الأعداء، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ولينحق ليظهره بين كل الناس. الآن هل هذا الوعد يستحق الروافض؟ دين الروافض يستحق الظهور على الأديان كلها؟ دين الصوفية القبوري يستحق أن يظهره الله على الأديان كلها؟ لا والله ما يستحق، بل يظهر الأديان عليها ويسلط الأعداء عليها حتى يرجعوا. لا يصلح للسيادة والظهور ولا يؤتيه الله إلا لمن تمسك بكتاب الله وسنة رسوله، تمسك بالعقيدة الصحيحة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتصم بحبل الله الذي يتناول كتاب الله وسنة رسوله. هذا الدين هو الذي وعد الله بإظهاره وإعلائه على الدين كله، وقد أظهره الله على أيدي الخلفاء الراشدين حينما كانوا على هذا المنهج وعلى هذا المعتقد، لا على معتقد الروافض الذي يؤله أهل البيت ويكفر الصحابة، ولا على مذاهب الصوفية الذين يؤلهون الأفراد، يؤلهون الأموات، يستغيثون بهم ويستعيذون بهم ويلجؤون إليهم ويشدون الرحال ويقدمون النذور والقرابين وإلى آخر. هذا الدين يعبد الله تبارك وتعالى ويسلط على أهله، فإذا أراد هؤلاء لأنفسهم خيرا وأرادوا لأنفسهم الخروج من هذه الدوامة السيئة الشوهاء، عليهم أن يأخذوا بهذه التوجيهات. توحيد الله، لا نعبد إلا الله، لا نطيع إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا نطيع أحدا حاكما أو محكوما أو عالما إلا إذا قال الله قال رسول الله، وقدم الأدلة على ذلك، لأن هؤلاء لا نطيعهم إلا في طاعة الله، طاعة مشروطة. فإذا رب الناس أولا تابوا إلى الله واستمعوا لهذه التوجيهات وشرعوا وبادروا إلى تربية كل واحد يربي من تحت يده، ومن يستمع إلى كلمته يربيه على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إن كتاب الله لمحفوظ، وإن رسول الله لمحفوظة، وإن القرآن قد تناولته الأيدي الأمينة بالتفسير الصحيح والبيان الصحيح لعقائد الإسلام وأحكامه، وتناول ذلك فقهاء الأمة الأبرياء من هذه الانتماءات التي تنتمي إسميا لكنهم يخالفون العلم والله في عقائدهم. إذا جئت لعقيدة مالك والشافعي وأحمد أبو حنيفة والسفيان الثوري والأوزاعي، وجئت إلى عقائد الصوفية وإلى عقائد الروافض وإلى عقائد الخوارج، تجد هؤلاء في واد وهؤلاء في واد. فعلى هؤلاء أن يعودوا إلى الله تبارك وتعالى. على كل حال، هناك كما ذكرنا حديث توصي بالنصيحة للمؤمنين ولكتاب الله ولسنة رسول الله ولأمة المسلمين، ومنها ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله. يرويك بن مطعم بن أحمد عن جبل مطعم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: الإخلاص، الإخلاص لله أو إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة المسلمين للثالثة من القرآن. نحفظ الحديث: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، إخلاص العمل بالله، وإيش؟ ولزوم جماعة المسلمين ومناصحة ولاة الأمر. كيف؟ يعني إذا كان قد انطوى على هذه الخصال وهي الإخلاص لله ولزوم جماعة المسلمين، ما يفارق المسلمين ويحرص على الانتماء إلى هذه الجماعة ويعتز بذلك ويجانب الفرقة والأسباب التي تفرق المسلمين وينصح لولاة الأمور، لا تجد قلبه إلا نظيفا خالصا طاهرا من كل خيانة وغش ودغل وشر. إذا انطوى عليها قلب مسلم فإن الله يطهر قلبه من هذه الأجناس، لأن الغل يغل لا ينطوي على غل، لا ينطوي على غلول، لا على غش، لا على خيانة، لا على حقد، لا على حسد، إنما يحب الله ويحب رسوله ويحب المسلمين ويحرص على كل خير المسلمين، ومن ذلك أن يحترم ولاة أمور المسلمين علماءهم وحكامهم لمصلحة المسلمين، لمصلحة المسلمين. إذا كان قلب ينطوي على هذه الأشياء فإن الله قد طهر هذا القلب، لأن الإخلاص لله يتضمن العقيدة الصحيحة ويتضمن العبادة الصحيحة ويتضمن الأعمال الصحيحة ومناصحة ولاة الأمور، يتضمن على حب الخير والنصح للأمة ولزوم جماعة المسلمين، دليل على تشبثه بالجماعة التي فيها الخير وكل الخير وفي مفارقة فيها الهلاك والدمار. ومن فارق المسلمين قيد شبر مات ميتة الجاهلية. فإذا انطوى قلب المسلم على هذه الخلال صلح قلبه واستقامت حياته ونفع الله به الإسلام والمسلمين. فهذه الأمور ينبغي أن نراعيها يا أخوان، من جاءت نصيحة كثيرة جدا لأنها هي الدين. فدعوة الأنبياء كما ذكرنا هي من النصيحة. الأنبياء إلى ماذا دعوا؟ كلهم دعوا إلى عقيدة التوحيد التي يتبناها فقط المنهج السلفي. المنهج السلفي يتبناها بين المناهج كلها. دعوة الأنبياء لا يتبناها إلا هذا المنهج. فعليكم بهذا المنهج يا إخوتا، عضوا عليه بالنواجذ، فإنه يحتضن دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويؤمن بها ويدعو إليها ويناطق عنها، ويحتضن الدعوة إلى كتاب الله وسنة الرسول والاعتصام بهما والعض عليه على ذلك بالنواجذ. الدعوة إلى جمع كلمة المسلمين، كلمة المسلمين مهما سعت الدعوات السياسية إلى جمع كلمة المسلمين فلم تجد. وإذا اجتمعت سياسيا فيقوم مثل اجتماع اليهود، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. أنا أحب الصحابة وهذا يبغى الصحابة، أنا أكره القبور وهذا يحبها، أنا أقول الله في السماء يقول الله في كل مكان. كيف ينطوي قلبي على حبه واحترامه، أو ينطوي قلبه على حبه واحترامه؟ يعني لا تجتمع كلمة المسلمين اجتماعا صحيحا يرضاه الله إلا إذا اجتمعت على عقيدة واحدة جاء بها الأنبياء بما فيهم خاتمهم صلى الله عليه وسلم. لا تجتمع كلمة المسلمين إلا إذا كان محور هذا الاجتماع قال الله قال رسول الله، لا أقصر مغرب الجمعة. انتهى الوقت؟ لبان؟ إن هذه الكلمة ومجال الشيخ كما قلنا يدين كله ويكفينا أسأل الله إذا أردنا أن نعمل يكفينا هذا وهذه مفاتيح وقد عندكم منها الشيء الكثير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من الناصحين لله وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومناصحين لعلماء الأمة وأمرائها لمصلحة هذه الأمة. وأسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى أساس المحبة والقوة في الله التي شرعها الله لهذه الأمة ورضيها. أسأل الله الحق لذلك. إن ربنا سمع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم بارك الله في علمكم. كثر في هذا الزمن الفتن حتى يظن بهذه الحلم فيها حصار. ما هي الكتب التي توصينا بها بعد كتاب الله التي تثبتنا على منهج السلف الصالح وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، وأول كتاب أوصي به كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأثني بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وأثلف بكتب السلف الصالح المأمونون على دين الله والذين ميزوا لنا فيما دونوه من كتبهم بين الهدى والضلال وبين أهل الهدى وأهل الضلال، سواء في شكل خرق أو أشخاص رضوان الله عليهم. وهذا البيان يعتمد على كتاب الله والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتاب الله والسنة الرسول وسبيل المؤمنين ذلكم هو طريق النجاة. ومن يشاك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم وكتب البدع والضلال، وإياكم وكتب الفكر المعاصر الذي قام على فلسفات والسياسات الفاسدة والنظريات الغربية المعادية للإسلام. فعليكم بكتاب الله وسنة الرسول وما أجمع للسلف وما تفقه فيه علماء الأمة الأمنة، فإن في ذلك من العصمة والخروج من دوامات الفتن كلها. واعتصموا بحبل الله جميعا، فسفينة النجاة كما قال الإمام مالك رحمه الله هي كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمن ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. والآن تتلمس سبل الإصلاح من غير هدي السلف الصالح وما كانوا عليه، وأنى لهم ذلك. أسأل الله أن يوفق الأمة لتسير في هذا الصراط المستقيم الذي دعا إليه كتاب الله وسنة رسوله وسلكه السلف الصالح. نعم. هل يجب على كل مسلم النصح لهذا الدين؟ كم؟ النصح لهذا الدين، هل يجب على كل مسلم النصح لهذا الدين؟ وكيف ذلك؟ نعم، يجب هذا على كل مسلم، على كل مسلم أن يعبد الله وحده، وأن يؤمن بأسمائه وصفاته، وأن يؤمن بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام، ويتأسى به بقدر ما يستطيع، لا يفلح، يسعى، يكون نيته الحق، ونية اتباع الرسول، ونية اتباع الحق، ما يتبع هواه. العامي لا يجب أن يتبع هواه، وإنما يكون صادقا في دينه، مخلصا فيه، محبا لله، محبا لرسوله، محبا لكتابه، مؤمنا بذلك، حريصا أشد الحرص على يعني سلوك طريق النجاة وسلوك الصراط المستقيم، فما استطاعه فعليه أن يقوم به، وما عجز عنه فليسأل عنه العلماء، وما عجز عنه بعد ذلك فيعذره الله فيه. وعلى العلماء خاصة واجبات عظيمة، منها تربية الناس على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها الذب عن حياض السنة، ورد الشبه، ورد البدع التي يمجدها أهل الضلال بكتاب الله، ويقدمها الناس، ويقدمها الناس على أنها دين الله الحق. فالعلماء واجب، يختلف عن واجب العوام، فالعوام عليهم أن يتقوا الله ما استطاعوا، ويقوم بهذه الأمور التي أتم عليها، والعلماء عليهم أن يناضلوا عن دين الله، وأن يوضحوا الطريق صحيح للناس، وأن يميزوا لهم بين الحق والباطل، وأن يطهروا دين الله مما يريد أن يقدره به أهل الأهواء والبدع. نعم. يقول: ما رأيكم يا شيخنا في من يقول إن علماءنا في منأى عن الشباب، وأنهم لا يحققون بهم ويسمعون منهم حتى ولو كانوا يحملون أفكارا تخالف ما عليها هؤلاء العلماء، وأنهم يجب أن تتسع صدور، يجب عليهم أن تتسع صدورهم لهؤلاء الشباب، وأنهم يجب عليهم النزول إليهم ومحاورتهم؟ العلماء في هذا البلد، ولا نزكي أعضاء أحدا، على عقائد صحيح ومناهج صحيح، ونرى أنهم قد بذلوا أنفسهم للمسلمين، فهم يدرسون الناس في المساجد، ويدرسونهم في المدارس، ويفتونهم. فتجد مثلا هيئة كبار العلماء وغيرهم، تجد ما يختلفون في مشاكل المسلمين، يحل مشاكلهم. لا، اذا فتحوا المساجد للناس الا يكفيهم؟ نحن نرى ان هذه حيل يقولها بعض الناس، انهم وضعوا الحواجز والسدود بين العلماء وبين الشباب. فالعلماء مثلا في المسجد الحرام يدرسون، فيأخذهم أهل التحزب والفتن ويهربونهم إلى الصحاري والأدغال، يحولون بينهم وبين العلماء وعلمهم. فلو أن هؤلاء يريدوا الخير وأفسحوا المجال للشباب، لرأيت في كل حلقة ألوف من الشباب. وصلت النفرة بالشباب بسبب هؤلاء عن مشايخ، أن ابن باز يأتيه في أكبر جانب فلا يأتيه إلا الأجل القليل. فهل نلزم ابن باز نقول روح باز الشباب في الشوارع وبيوتهم واحد واحد؟ وإلا كان عليهم أن يأتوا إلى مثل هذا المسجد، وإلى مثل دروسه التي كانت مفتوحة لكل الناس. يأتي الفوزان فلا يحضر إلا القليل. ليه؟ لأن الشباب قد صدهم أهل الأهواء، هؤلاء العلماء، وشوهوهم ما يفقهوا الواقع، ما عندهم إلا علم الحيض والنفاس، مثل ما قال عمرو بن عبيد، هؤلاء ما عندهم إلا الحيض والنفاس ولا يتجاوز علمهم سراويل المرأة. يعني نفس الطريقة، طريقة عمرو بن عبيد، يربون الشباب على هذه الطريقة. فإذا جاءت الأحداث قالوا والله العلماء قصروا، يجب أن يحاوروا، يشحنونهم بأفكار منحرفة، وجعلوا منهم أندادا العلماء، وجاء يحاور ما جاء يتعلم، لا بد من حوار، يعني ما يتعلم نص مد العلماء ويجي يناظر أفكار فاسدة وما يرجع، ما يرجع. لو ناظره العالم يمكن مئات المرات يمكن ما يرجع، لأنه يعني خلص قد اقتنع بما عنده من باطل، واقتنع بما عند العالم من علم هزيل كما يزعمون، سلفية تقليدية لا تساوي شيئا، يقول هكذا. بارك الله فيكم. فالحق أن العلماء مظلومون، وأنهم يفتحون صدورهم ومساجدهم ومكاتبهم للناس، بارك الله فيك، ويتجاوبون مع الإذاعة، يعني نداء الإسلام أو صوت اسمه يسموه البرنامج هذا اللي في إذاعة يسموه إذاعة لا القرآن الثاني، البرنامج الثاني، برنامج المشايخ، طلاب العلم الصادقون الذين يريدوا الحق، يشدون الرحال من أقطار الدنيا، يتمنى أن يجلس أمام الشيخ بن باز ويسمع منه، وهؤلاء يجاوروا الشيخ بن باز وينفروا منه ويذهبون إلى الكرة وإلى التمثيليات والأناشيد والمسرحيات وإلى آخره، ها؟ ويقولون بعدين هم يهربون مع العلماء ويشوهون العلماء وينفروا منهم، بعدين يقول لك والله العلماء قصروا، العلماء ما تحصلهم الحوار، يا اخي تحصلهم التعليم، يعلمون هؤلاء جيه تعلم، يجينا يحط نفسه ند مثل نجدة وخارجي وامثاله، بل الخوارج ذهب الى ابن عباس في مجلس واحد كما يروي عبد الرزاق بالاسناد الصحيح أنهم كانوا 24,000، رجع منهم 20,000. الآن 10 علماء يجتمع على واحد جاهل، من هؤلاء ما يرجع. فالآن إذا كانوا صادقين، العلماء فاتحين مساجد وحلقاتهم مفتوحة، فليكن هؤلاء، ما نقول مثل السلف اللي كان يرحل من خراسان الى الاندلس الى الحجاز الى مصر الى الشام الى العالم كله، يطوف العالم الاسلامي ويشد الرحال من اجل حديث واحد، ما نكلفهم لانهم ليسوا اهلا لذلك، ولكن نطلب منهم ان يلتفوا حول العلماء ويلازموا حلقاتهم ويستفيدوا منهم، ويتركون هذه المعسكرات التي ما هي إلا أوكار احتواء الشباب وإبعادهم عن العلم والعلماء. ماذا يفعلون في هذه؟ ماذا يفعلون في هذه المعسكرات؟ كرة، أناشيد، تمثيليات، مهاجم، ضياع، بارك الله فيك. قليل منهم من يعرف شيئا الإسلام. والله يقول له واحد انه خرج مع اساتذة من هذا النوع وحانس الصلاة وما عندهم ما وما عرفوا يتيممون، يعني ما يتعلموا العلم، يتعلموا السياسة، يدرسوا كتب سيد قطب، كتب سياسية يدرس الباس الاسلام، دع العقائد الفاسدة وغيرها، بارك الله فيكم. يعني برق ثلاث صهيون وكتب المخابرات الامريكية ومذكرات نيكسون ومذكرات البعثيين والشيوعيين والعلمانيين، بارك الله فيك، هذا العلم عندهم، فهم ضيعوا الشباب، ثم يجعل لوم على العلماء. ماذا يصنع؟ ماذا نفسك؟ هل إذا جاء المسلم يقول لا روحوا أمن انا ما عدد الافلام افلام خطرته والله كما قلت لكم انه يأتي شاب فتمتلئ المساجد والشوارع من اجل شاب ما يجي ويجيب الباس الفوزان الحيدان المفتي فلان فلان ما يجي اذا عدد فلان هم طارد الناس وإلى الثل طارد سموهم عنهم وشوهتم العلماء وعلمهم مبارك الله فيك جاءت هذه النتائج جاء التفجيرات جاء الفتن وجاء الضلالات وجاء البلاد هؤلاء كيف يعلقونها في العلماء المشاكل هم يستعينونها ويعلقونها في العلماء بارك الله فيك هذا غلط البطالة ما شاء الله ما الشيخ اللي مشكم إلا أبناء الأثرياء ما عندهم جوع ما والله والله والله الفقراء ما يفكرون في هذه الأشياء لا يفكرون في هذه الأشياء ولا يفكرون في هذه البطالة كل واحد راضي ما قسم الله له الله سبحانه وتعالى قسم الرزق بين العباد سبحانه وتعالى يفكر هذا ويغني هذا سبحانه وتعالى هذا سنة الله في خلقه ومنها شرعة الزكاة والصدقات وإلى آخره لا تستطيع دولة في أي تاريخ من التواريخ أن تجعل علماء كلهم أغنياء الفقراء موجودين في أوروبا وفي أمريكا وفي الدول الكبرى والصغرى وإلى آخره وناس يموتون جوعا والحمد لله البلاد هذه فقيرة من بعد الخلافة الراشدة لما كانت في غاية الفقر ولم تلا على أسانهم ما تجد بارك الله فيك الفتن هذه إلا عند البطلانين ما عند الفقراء المساكين بارك الله فيك بارك الله فيك ولا تعرفين محمد بن الله التركيز في التحذير من كتب فيه كتب خاصة دون كتب غيره من أهل البلد فلماذا هذا التحذير والتركيز؟ نعم كتب أهل الضلال ما رجعت في هذه البلاد وإذا نحن نحذر من كتب أهل الضلال جميعا لكن رأينا كتب سيد قطب اختارت نوعية خاصة أبناء التوحيد والمنهاج السلفي وجاءت تفسدهم وإذا كان بارك الله فيك لك جار يهودي لا يؤذيك واحد مسلم يدخل بيتك ويأخذ مالك ويفسد في بيتك تبدأ به شوفوا علي بدأ من خوالي وقف الحرب ضد اليهود والنصارى والكفار والمجوس وغيرهم وحارب من؟ حارب مسلمي خوارج الرسول عليه الصلاة والسلام حتى على قتل هؤلاء الخوارج فكر شيء طب فكر خوارج بزيادة ما وقف عند حد فكر خوارج زاد بلايا لا ولا الآخر في بلاد التوحيد بلاد السنق ناضل لأن هذه ناضلت علماءها وحكامها ناضلوا هدموا القبور هدموا الخرافات البدع ما تسمع إلا قال الله ما في بدع انتهى فكر شيخكم نحن على هذه العقيدة دخل بيته بيخربوا فكر شيخكم فهل يبغى نخرج هذا العدو بدل فرغ الآخرين لذا دخل يخرب أبناءنا أغلى ما عنده راح يخربهم كيف بنناظر أنهم الصوفية عندك على مالك في مكة ما سلف دخل في صوفيتي لكن فكر شيخكم كم سلف دخل في منهجي كم صوفيات في الدنيا كلها ما أظن سلفي في العالم دخل في طريقة رافضية ولا صوفية ولبسوا منهج سيد قطب المنهج السلفي ابن تيمية وسيد قطب ابن عبد الوهاب وسيد قطب صار سيد قطب يعني ثاني اثنين او ثالث ثلاث مع أمة الإسلام الذين رفعوا راية التوحيد والسنة وهو رفع راية البدع كلها لبسوا على الشباب وضللوهم وجعلوه مجددا واماما وهاديا ومثل ابن تيمية ومثل ابن القيم ومثل ابن العبد فلا فمن هنا لا انا ما مات احد يرد على الصوفية ابن كتب كتاب الصوفية عن بحوث الصوفية هذه المحاضرة ما دخلت فيها الصوفية هذه المحاضرة ما دخلت فيها الروافض في كل محاضرة انجد بالبدع كلها بما فيها الرفض والتصوف بارك الله فيك لكن لكل مقام مقال هذه الفتنة داهمتنا في ابنائنا وفي مناهجنا وفي مدارسنا وفي وقت بين البدع الاخرى ما استطاعت ما استطاعت. هل دخلت الصوفية في المدارس والمساجد؟ انا اسألكم هل دخلت في البيوت؟ احنا نتعلم من بيوتنا ومن مدارسنا فكر فكر يتغلغل من وراءه. بارك الله فيك. هذا هو الشر يا اخوة. بارك الله فيك. تفضل. تقيمه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.